الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات تأليف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. جمع هذه الأقوال أبو أنس علي بن حسين، وعلمنا في التوجيهات كان عددها كم توجيها وضابطا؟ 14 ضابطا. لو ذكرناها وتذكرناها مع بعض، الضابط الأول التمسك بالكتاب والسنة، والضابط الثاني العلم والبصيرة، والثالث الفهم، والرابع الحكمة، والضابط الخامس التآلف والتواد، والضابط الثالث الصبر والاحتساب، الضابط السابع التخلق بالأخلاق الفاضلة، الضابط الثامن كسر الحواجز بين الداعي والناس، الضابط التاسع استعمال الرفق واللين، العاشر اتساع صدور الشباب للخلاف بين العلماء، الحادي عشر تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل، الثاني عشر إقامة الزيارات والرحلات بين الشباب، الثالث عشر عدم اليأس من كثرة المفاسد، الرابع عشر والأخير الاتصال بولاة الأمور. هذه ضوابط تحتاجها الصحوة الإسلامية في هذا الوقت والأوان. وأما الأسئلة التي كانت تلقى على الشيخ رحمه الله ويجيب عليها، فهذا السؤال وأنا انتقلت انتقاء منها حيث نريد أن ننهي اليوم من هذا الكتاب. السؤال 77 يقول: ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني؟ وما حكم الاستفزاز في حديث الرجل الذي أوذي من جاره فاشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخرج متاعه إلى الخارج؟ يقول الشيخ رحمه الله: هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم، وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا أو بالمجال الحكومي، يقول الشيخ: لا أعلم له أصلا من الشريعة ينبني عليه، ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة حسب حجم هذا الإضراب شمولا، وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة. وأنا أقول، قرأت في بعض الكتب أن هناك بعض الناس في بريطانيا عمل إضراب وهم عمال في مستشفى ما استقبلوا أحدا، وجاءت الإطفائية لحريق، الإطفائية أيضا عندهم إضراب، وحدث بالمستشفى حريق وما أحد أنقذه ضغط على فكرة. فهل هذا يليق في دولة إسلامية أن تفعل ذلك؟ ومن يقول لا إله إلا الله يموت الناس بسبب إيش؟ إضراب. نرجع إلى قول الشيخ: ولا شك أيضا أن له من أساليب الضغط على الحكومات، والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني أو العلماني فتح العين. وهنا يجب علينا، شوف دقة الشيخ رحمه الله، يقول: هنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني أولا، أثبت أنه علماني، ثم إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهلا. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. الشرط الأول من هذا الحديث للخروج على الحاكم والسلطة أن تروا، بمعنى أن تعلموا علما يقينا يقينيا بأن السلطة ارتكبت كفرا، الحاكم المسؤول. الشرط الثاني أن يكون الذي ارتكبت في السلطة كفرا، فأما الفسق فلا يجوز الخروج عليهم بسببه مهما عظم. زي بعض الناس بيعتل بيقول لك حتى يصير شاليهات ويصير خمرات، هذه كلها معاصي فسق وفجور، لا يجوز الخروج من أجل هذه الأمور أن يكون كفرا. الشرط الثالث بواحا، كفر واضح بواحا أي معلنا صريحا لا يحتمل التأويل. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، أي مبني على برهان قاطع من دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه أربعة شروط. الشرط الخامس يؤخذ من الأصول العامة من الدين الإسلامي. الشرط الخامس يؤخذ من أي؟ من الأصول العامة من الدين الإسلامي، وهو قدرة هؤلاء المعارضين على إسقاط هذه السلطة وتلك الحكومة. قال لأنه إذا لم يكن لديهم قدرة انقلب الأمر عليهم لا لهم، فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على هذه الولاية حتى تقوى الجبهة الأخرى المطالبة لدين الإسلام. هذه الشروط الخمسة لا بد منها لإسقاط الحكم العلماني في البلاد، فإذا تعين أن الإضراب يكون سببا لإسقاط الدولة بعد أو لإسقاط الحكم بعد الشروط التي ذكرناها فإنه يكون لا بأس به هذه الشروط. وإذا تخلف شرط من الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الخامس الذي ذكرناه أن قواعد الشريعة تقتضيه، فإنه لا يجوز الإضراب ولا يجوز التحرك لإسقاط أي نظام. السؤال الثامن والسبعون بعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟ يقول الشيخ رحمه الله لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحال، لأن القوة المادية بيد من؟ بيد الحكومة والسلطة كما هو معروف، والثورة الشعبية لا بيد، ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي وحجارة الطريق، وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة. لا، لكن يمكن أن يتوصل إلى هذا من طريق آخر إذا تمت الشروط السابقة، ولا ينبغي أن نستعجل الأمر، لأن أي بلد عاش سنين طويلة مع الاستعمار لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى بلد إسلامي، صعب. قال بل لابد أن نتخذ طول النفس لنيل المآرب، والإنسان إذا بنى قصرا فقد أسس، سواء سكنه أو فارق الدنيا قبل أن يسكنه، فالمهم أن يبني الصرح الإسلامي، وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات. لذلك بعض الأخوة يناقشني بالأمس، يعني نخلا عن غيرهم، هؤلاء السلفيين قلة إيش بيسووا، إيش أثرهم في المجتمع؟ ها هنا جاء الجواب، لابد من تأسيس العقيدة والتوحيد في قلوب الناس، لأن هذا مبناه إخراج الناس من الكفر إلى النور، نور الإيمان والتوحيد، ومن ظلمة القبر إلى نوره، ومن جهنم إلى الجنة، يكفيك هذا. لكن المستقبل عند الله عز وجل يكون لمثل هذه الدعوة المباركة إن شاء الله. أما غيرهم الدعوات فهي نار سعفة، سعفة النخيل هذه، أو كن فيها تتوهج وتحسب أنها كبيرة جدا ولحظات تنطفئ. معظمه ما يقوم اليوم على هذه الأمور مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أرى ألا نتعجل، يقول الشيخ رحمه الله، في مثل هذه الأمور، وألا نثير أو نفجر ثورة شعبية، لأن المسألة خطيرة، وتعرفون أن الثورة الشعبية غالبها غوغائية لا تثبت على شيء. لو تأتي القوات إلى حي من الأحياء وتقضي على بعضه لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه، بطل خلاص أعلان الإسلام في بلاد كثيرة، مصر راح على الفرح، وبعدين تحقق الأمر ما تحقق شيء. هكذا في بقاع الأرض يا عباد الله. سؤال، التقينا رقم 80، ما رأيكم في من يقول نجتمع فيما اتفقنا على فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ الشيخ دقيق في هذه المسألة، قال رأينا في هذه الكلمة أن فيها إجمالا، أما أن نجتمع فيما اتفقنا فيه فهذا حق، نجتمع على صلاة الجمعة، نجتمع في الجماعة صلاة الجماعة، نجتمع في العيدين، هذه أمور ما فيها شيء. وأما أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل، فما كان الاجتهاد فيه سائغا فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه. هناك عذر ما دام فيه اجتهاد سائغ كما هو حادث بين المذاهب الأربعة وغيرها، ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الاختلاف السائغ، اجتهاد سائغ. وأما إن كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ويجب عليه أن يخضع للحق، فأول العبارة صحيح وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل. السؤال 81، هناك بعض الدعاة نجدهم يهتمون بالدعوة إلى الله على الخارج ويدعو، قال والأخوة في الله، دعوة وأخوة والمحبة في الله، ولا يركزون ولا يهتمون بالعلم والتفقه في أمور الدين والتوحيد وحضور مجالس العلم، ما هو تعليقكم على ذلك؟ قال الشيخ تعليقي على ذلك أقول أن أول زاد يجب أن يتزود به الداعي أن يكون عالما، والتقليل من أهمية العلم معناه أن يبقى الناس على جهل، وأن تكون دعوتهم عائمة، أن تكون دعوتهم عائمة لا يدري أو لا يدرى ما وجه الصواب فيها. على إيش يدعو هذا؟ على أي شيء؟ دعانا لشيء معين مشينا معه شهر وشهرين وثلاثة وأكثر، ثم بعد ذلك ما النتيجة؟ ما العلم الذي أخذناه؟ وهكذا هو يذهب ويدعو غيره وغيره هكذا، على أي شيء؟ هل على شرع محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت وترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الناس وإحياء مذهب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وشرعته، أم هي فقط كثر كومة؟ ما ينبغي هذا. نرجع لقول الشيخ، وإذا كانت الدعوة قائمة على جهل فإن كل إنسان سوف يحكم ما يملي عليه عقله مما يظنه صوابا وهو خطأ، ليس عنده خلفية علمية، ولذلك هو يظن هذا الشيء صواب فيفعله وفي الحقيقة يكون خطأ. قال فأرى أن هذا الاتجاه اتجاه خاطئ، وأنه يجب العدول عنه، وأن لا يدعو الإنسان إلا بعد أن يعلم. قد بوب البخاري رحمه الله على نحو هذا في قوله في كتابه الصحيح في كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول وتدعو وأن تعمل عليك بأن تعلم، ثم استدل بقوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلابد أن يعلم الإنسان أولا ثم يدعو، وأما الدعوة على غير علم فلا تستقيم أبدا. أرأيتم لو أننا خرجنا من جدة نريد الذهاب إلى الرياض، فأمسكنا بواحد نعرف منه الخير وحسن النية، خير وحسن النية، وقلنا له نريد أن تدلنا على الرياض، ولكنه يجهل الطريق، فذهب بنا في البراري والفيادي، وأتعبناه وأتعبنا، والنتيجة أننا لم نصل إلى الرياض. لماذا؟ لأنه لا يعرف الطريق، لا يعلم ما هي الطريق. فلذلك ولو كان النية حسنة وهو يعني رجل صالح وما شابه ذلك، لكنه قد يفسد أكثر مما يصلح، فكيف يكون دليلا إلى الشريعة من لا يعرف الشريعة؟ هذا لا يمكن أبدا. وكما قلت لكم الحركات والأحزاب الموجودة اليوم والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لا تتكلم في التوحيد أصلا، ولا تتكلم في السنة والبدعة أصلا، وهذه أصول الدين سبحان الله. كلام عن أمور فرعيات أخرى سبحان الله تنبثق عن مثل هذه الأصول، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله بضوابط هذه الصحوة الإسلامية أن يسير الإنسان ويهتدي، وأن ننصح ولا نفضح. هذا سؤال وهو 82، يقول: بعض الشباب يقع في حيرة في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض، وهي إيش نقدم أولا؟ العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله، فأي هذه الأشياء يبدأ بها؟ العلم والدعوة والجهاد. في ناس قدم الجهاد، في ناس قدم العلم، في ناس قدم إيش؟ الدعوة، يبدأ بها وكل شيء يأتي بعدين. ونسي أن يقول ناس قدم البحث عن الدولة والخلافة قبل كل شيء. قال الشيخ: أما طلب العلم والدعوة فلا تنفيان، لا يمنعك طلب العلم عن الدعوة، ولا تمنعك الدعوة عن طلب العلم. قال: إن يمكن الجمع بينهما بأن يكون الإنسان طالب علم وداعي إلى الله عز وجل، بل كل طالب علم فإنه يجب عليه أن يدعو، أن يكون داعيا إلى الله، لأن من ثمرات العلم الدعوة إليه، الدعوة إليه. وحينئذ نقول: الدعوة إلى الله تعالى من ثمرات العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فأنت إذا علمت ولو مسألة من المسائل، مسائل العلم، فادعو إلى الله في هذه المسألة. واحد تعلم الوضوء في المسجد، يذهب إلى بيته ويعلم، يذهب إلى جيرانه ويعلم، ما في مانع. ما يقول: أنا أعلم حتى أصير عالما كبيرا، ستموت وأنت تطلب العلم ما دام علمت. لكن تقف أمام الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم الناس الوضوء، هذا قفي، ما ينبغي لك. هذه لأهلها، إلا أن يشهد لك أهل العلم بذلك. أما المسائل البسيطة المعروفة هذه على كل إنسان إذا علم مسألة أن يبلغها. فأنت إذا علمت ولو مسألة من مسائل العلم، فادعو إلى الله في هذه المسألة التي هي من شرع الله. وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم، فهذا يختلف أولا باختلاف حكميهما، فرض أو تطوع، وباختلاف الأشخاص، شاب قوي أو إنسان ضعيف. أما اختلاف حكميهما فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد تطوعا، فلا شك أنه يجب تقديم طلب العلم لأنه فريضة. وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعا، فلا شك بوجوب تقديم الجهاد لأنه فريضة، يعني كل له حكم. ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجبا، أو كان كل منهما تطوعا، فأيهما يقدم؟ قال الشيخ رحمه الله: فهذا ينبني على الأمر الثاني، وهو اختلاف الأشخاص. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول له الأفضل أن تقدم العلم، طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن، شجاعا مقداما، عالما بأساليب الحرب الحديثة، وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل لك الجهاد. وإذا كان الرجل على العكس، ليست له قوة في البدن، وليس عنده علم بالأساليب الحربية، ولكنه في العلم عبقري جيد الحفظ والفهم والاستنباط، قلنا له هنا نقدم العلم. فلكل مقام مقال. وخلاصة هذا القول أن العلم والدعوة لا تنافيان، فالدعوة ثمرة العلم، والجمع بينهما هو كمال العلم. وأما العلم والجهاد فلنا نظران: النظر الأول في حكميهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا، قدم الواجب بلا شك. وإذا كان كل منهما واجبا أو كان كل منهما تطوعا، فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون. واضح إن شاء الله. المسألة 83: هل ننصح طلبة العلم بعدم التمذهب؟ ما يصيرش مذهب الشافعي حنفي حنبلي، أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل عليه من أحكام. وانظر إلى قول الشيخ رحمه الله: التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه، سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره، فهذا لا يجوز، وهو من التعصب المذموم. حنبلي حنبلي، شافعي شافعي، لا أخرج عنه. ولو جاءت الأدلة بضد في مسألة ما بضد هذا المذهب يبقى كما هو، هذا إيش؟ تعصب مذموم. أما إذا كان الإنسان ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من قواعد وضوابط، ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه، فهذا لا بأس به. والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وأضرابهم من هذا النوع. ما مذهبه في الأصل؟ تمذهب على ماذا؟ المذهب الحنبلي. قال: وهم محققون ولهم مذهب معين ينتمون إليه، لكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم. المسألة أو السؤال 90: ما حكم الشرع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المجتمعات الخارجية، سواء المجتمعات العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية؟ فإن كثيرا من الدعاة يركزون على ذلك بحماس شديد. يقول الشيخ رحمه الله: الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه، فإن الله تعالى أول ما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا كان في بلده مجال للدعوة وإصلاح للخلق فإنه لا ينبغي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجوارهم. وهذا بين خطأ من يأتي من هنا ويذهب بجماعة معينة إلى بيت حنون مثلا أو إلى رفح يدعو، وهو لا يدعو في الحقيقة عن علم، هذا خطأ كبير. وحولك هنا من هم بحاجة إلى الدعوة هذه إن كانت عن علم من غيرهم من الناس اللي في الخارج، فالأقربون أولى بالمعروف. وإذا لم يكن بأن كان بلده مستقيما ما في مجال للدعوة وعلى وجه المطلوب، ينتقل إلى الثاني. يعني يمكن الإنسان يخرج إلى بلد أو منطقة أخرى ثم إلى الثالث وهكذا. ولهذا قال سبحانه لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خاتم الذين لنكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكونه يذهب إلى أمريكا أو روسيا أو إلى ما أشبهها من الدول يدعو وبلاده بحاجة إليه، هذا ليس من الحكمة. ويفتخر من ذهب إلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا من العاجم وغيرهم، والعرب والجيران بل الأقارب بل الزوجة والأولاد في حاجة إلى دعوته. سبحان الله. فالحكمة أن يصلح الإنسان بلده قبل كل شيء، بل أهله قبل كل شيء، ثم الناس الأولى فالأولى والأمثل فالأمثل، اقتداء بما أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إليه. المسألة 91: نعلم أن أسلوب الدعوة للمسلم هو الترغيب والترهيب من دلائل وآيات وأحاديث، فما هو أسلوب الدعوة للكافر؟ الآيات والأحاديث للمسلم، طب الكافر؟ قال الشيخ رحمه الله: هو نفس الشيء، ادعو إلى سبيل ربك بالفتح. وهذا يشمل دعوة الكافر والمسلم. فالكافر ننظر مثلا إلى كفره وندعوه بما يناقض ذلك الكفر، فإن كان كافرا بدعوة أن الله ثالث ثلاثة كالنصارى، فإننا نبين له استحالة ذلك عقلا، كما أنه مستحيل بنصوص الشرع، ونقول له: قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ونبين له أن الإله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن أمه صديقة وأنهما كانا يأكلان الطعام ويشربان ويمشيان في الأسواق، ولو كانا إلهين ما حصل ذلك منهما. والمهم أننا ندعو الكافر ابتداء بإبطال كفره الذي هو عليه، لكن بالذي هي أحسن، ثم نبين له ما في الإسلام من الخير العاجل والآجل وما في الكفر من ضد ذلك. المسألة 93، كيف نوفق بين الحديث الذي يحثنا على أنه إذا رأينا النصراني أو اليهودي أن نضطره إلى أضيق الطريق، والأحاديث الدالة على دعوته إلى الدخول في الإسلام، كيف نضطره إلى أضيق الطريق ونحن نريد أن ندعوه إلى الإسلام؟ قال الشيخ: يجب أن نعلم أن سيد الدعاء في دعوته إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل المرشدين إلى الله، وأنه أعلم الخلق بما يصلح الخلق. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة، فإنه يجب علينا أن نجتنب هذا الفهم. إذا فهمنا فهما مجانبا للحكمة هذا الفهم ننزعه من عقولنا، وأن نعلم أن فهمنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما تدركه عقولنا، لأن عقولنا وأفهامنا تامة أم قاصرة؟ قاصرة. ولكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. حديث أخرجه مسلم. وانتبهوا لكلمة لا تبدأوا، أول الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى ولا النصارى بالسلام، وكلمة وإذا لقيتموهم في آخر الحديث بمقارنة أوله، قارن أوله بآخره، يكون المعنى لا تتوسعوا لهم إذا قابلوهم حتى تكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. تمشي أنت وجماعة في طريق فجاء اليهود أو اليهودي، لا تتوسعوا لهم، هو يذهب على اليمين أو اليسار، يذهب عن ضيق الطريق، هذا في حال عزة الإسلام والمسلمين داخل اليوم يا للأسف. لكن الله كتب عليهم سبحان الله أن يذهب إلى ضيق الطريق، الانتخابة الأولى سبحان الله وجدناهم بجانب الحيطان يمشون والمسلمون في الوسط بكل حرية وهو يمشون متخفية، سبحان الله. عندما كنت أراهم أقول صدق رسول الله، بدون أمر منا نحن نضربهم إلى أضيق الطريق، وحين تلفت فتضرب رأسه بعمود أو ما شابه ذلك، وعرضوها في الصور وما شابه. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أبشروا يا عباد الله. قال: لأن عقولنا قاصرة. إذن أول الحديث لا تبدأوا، ونهاية الحديث فقرة فيها فاضطروا إذا لقيتموه. قال: لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى تكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. وإلا فمن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكفار، ليس إذا رأى الإنسان يعني إذا رأى الكفار ذهب ليضيق عليهم تقحال فيهم ومخليهم، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان رسوله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع يهود المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد الفتوح، فتوح الأنصار. ولكن المعنى أنكم كما لا تبدأونهم بالسلام فلا تفسحون لهم الطريق، وإذا لقوكم لا تتفرقوا حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق. هذا هو معنى الحديث، وليس في هذا شيء أبدا، ليس فيه إلا عزة المسلم وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل، وهذا أيضا لا يمنع من دعوة الكافر إلى الإسلام، فإن دعوته إلى الإسلام أمر مطلوب، وخاصة من الذين يتمكنون من ذلك ولديهم القوة في الدعوة، فإنه يجب عليهم الدعوة إلى الله ما استطاعوا. 94، هل يجوز عقد المناظرات بين الأديان؟ كلمة الأديان، الدين عند الله الإسلام، دين واحد. لو صحح هذا وقال بين الشرائع أو بين اليهود والنصارى وغيرهم، وذلك مثل ما حدث بين الداعي أحمد ديدان والقس النصراني، المناظرة بين المسلمين والكفار، يقول الشيخ رحمه الله واجبة إذا دعت الحاجة إليها. قال سبحانه وتعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. القدرة العلمية الكافية للمناظرة. قال: وما قصة مناظرة إبراهيم عليه السلام للملك الذي حاجه في ربه بخفية؟ وما محاجة إبراهيم لقومه بمجهولة لنا؟ فإبراهيم حاج قومه كما ذكره الله تعالى حين قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولكن يجب أن يكون هذا المناظر على علم بالإسلام وعلى علم بالدين الذي عليه الخصم، خصمه لابد أن يكون عندك معرفة به ليتمكن من إفهام خصمه، لأن المجادلة يحتاج إلى أمرين: أحدهما إثبات دليل قوله، والثاني إبطال دليل خصمه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه وما هو عليه خصمه ليتمكن من ضحض حجته، وليبشر دعاة الإسلام أن حجج، ويبشر يعني بشر هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يبشر دعاة الإسلام أن حجج أهل الباطل باحضة وأن باطلهم هالك، كما قال سبحانه: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم غاضب عليهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يقول الشيخ رحمه الله عن تجربة: وأنا شاهدت جانبا من المناظرة التي وقعت بين الداعي الإسلامي أحمد ديدان، وأعجبني وبلغني أنه في النهاية ألقم ذلك القصة قصيص يعني حجرا، وأنه انقطع عن مناظرة الرجل وظهر عجزه والحمد لله. وتعجبون أن هذا القص فلسطيني أصله من الناصر، وتمركن صار أمريكيا وذهب إلى جنوب أفريقيا ليجادل في الإسلام أحمد ديدان. المسألة 96، هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعدائهم وغير ذلك؟ تهنئة، يقول الشيخ: تهنئة المسيحيين، والصواب أن نقول النصارى، هكذا سماهم الله سبحانه وتعالى فلا نغير. لأن كلمة المسيحيون تضفي الشرعية على دينهم، لأنهم ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم، ومن المعلوم أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قد بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا كفر هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بعيسى، لأنهم ردوا بشارته التي بشرهم بها، ولهذا نصفهم بما وصفهم الله به في الكتاب ووصفهم به رسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة، ووصفهم به علماء المسلمين بهذا الوصف أنهم نصارى، فنقول إن النصارى إذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بعيسى بن مريم. نصارى إيش يسمونهم بالإنجليزي؟ نعم كريستيانز. ما معنى الكلمة هذا بالضبط؟ كريستيانز أيوة نسبة إلى عيسى. نعم، لكن قرأنا في الإنجيل المترجم يسوع. هل بالإنجليزي أيضا يسوع عندهم؟ كرايس. جيسس عيسى. أي نعم هذه الكلمة. نعم فهمنا الكلمة. نعم يعتقدون موته بالصلب. كرسي. نعم كرس. نعم نسميها نصارى كما سماهم الله وصليبيون. أي نعم. ولكنهم يقول الشيخ ولكنهم يقولون إن عيسى بن مريم بشرنا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والذي جاء اسمه محمد، فنحن ننتظر أحمد. هذه شبهة عندهم. قال أما محمد فليس الذي بشر به عيسى. فما الجواب على هذا التلبيس؟ الشيخ يأتي بسؤال وشبهة ويرد عليه. قال الجواب أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قال فلما جاءهم بالبينات، وفعل جاء هنا فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. وجاء فعل ماضي دل على أن هذا الرسول قد جاء. وهل جاءهم أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى؟ أبدا، ما جاءهم بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كان واجبا عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى أيضا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث صحيح، وهو جزء مذكور هنا جزء من حديث أخرجه البخاري. فلا يتم إيماننا إلا بالإيمان بعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلا نقول كما قالت النصارى إنه ابن الله ولا أنه إله، ولا نقول كما قالت اليهود إنه كاذب وليس برسول من عند الله، لكننا نقول أن عيسى أرسل إلى قومه وأن شريعة عيسى عليه السلام وغيره من النبيين نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كل مقدمة على كلمة النصارى، والسؤال غير ذلك. السؤال عن تهنئتهم. قال أما تهنئة النصارى بأعيادهم أو اليهود فحرام باتفاق أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة. وإليك نص كلامه قال وأما التهنئة بشعائر الكفار المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد المبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. يعني شوف نصراني بسجود الصليب يقول تقبل الله. أي نعم كما يقول أخوكم المسلم، وهذه بدعة سبحان الله، لكن مع النصراني كفر والعياذ بالله. بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر. واحد يشرب خمر يقول هنيئا. عجيب، صحة وعافية. هذا ما ينبغي هذا بين المسلمين. وقتل النفس، تقتلته تسلم إيدك سبحان الله. وارتكاب الفرج الحرام الزنا، يقول الصباحي انبارك يا الثاني يا البعيد، هذا ما ينبغي سبحان الله. شوف كيف يسلك الأمور الشيخ. كذلك في أعيادهم ونحو هذا، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل إلى آخره، والله أعلم. ولا تشتغل عنده ولا غيره، ليس هذا يعني يضطرك لأن تهنئه، لكن في الأمور المباحة يجوز التهنئة. أين تهنئة في الأمور الجائزة التي ليست هي من بيد عيدهم أو مما يعبدون الله فيه ويتقربون فيه إلى صلبانهم شبه ذلك. أما لبس ثوبا جديدا بالمبارك الثوب أين الثوب مبارك ورزق بمولود مبارك. الأعياد لا تقبل هداياهم في أعيادهم، لا تقبل في أعيادهم الباطلة لأنك تقرهم عليها. يطلق النصارى كفار قولا واحدا لا يؤمن فيهم واحد إلا من آمن بعيسى عليه السلام هم النار في وقته، أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل من أحد دينا غير الإسلام تحت نسخة العقائد والشرائح السابقة الشرائع. نعم كيف يعزل؟ هذا مات له ميت ميت، هذا شيء طبيعي في الإنسان. لا تعزية الكافر بابنه الكافر، كافر بكافر، ماذا نقول له؟ لا نقول له عظم الله أجرك ولا نقول له محرميتك، لكن نقول أحسن الله عزاك. لكن نصراني أو يهودي ابنه إيش؟ مسلم، نقول له أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، ما نقول عظم الله أجرك. مسلم ابن كافر نقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك، لا نقول غفر لميتك. تحفظها إن شاء الله. السابعة والتسعون من المسائل، بقيت مسألتان. ما قول العلماء الكرام في من يستغلون الإسلام لتحقيق أغراضهم الشخصية؟ يعني يقرأ ويتعلم دين الإسلام ويواظب على المسجد أو يفعل أفعيل للإسلام وهو يريد مكاسب خاصة. قال الإسلام دين الحق مثل ما هو معروف ولله الحمد، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ودين الإسلام أرفع وأعز وأعلى من أن يجعله الإنسان غرضا لوصوله إلى أغراضه الشخصية. وكل إنسان يدعي أنه من أنصار الإسلام وحماته فإنه يجب أن تعرض على أقواله أفعاله حتى يتبين أنه صادق في ذلك، لأن المنافقين يقولون عن تمسكهم بالإسلام ما إذا سمعهم الرجل قال هؤلاء هم المؤمنون، تكلموا كلام على الإسلام طيب جدا بيشوف هؤلاء المؤمنون بس، نعوذ بالله من النفاق وأهله. كما قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، ثم قال سبحانه والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم القسم دائما يحلفون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، إلى أن قال سبحانه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون قاتلهم أي لعنهم. فعند المنافقين من البيان والفصاحة ما إذا سمعه الإنسان سمع لقولهم وظن أنهم على حق وصواب، فعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح بالدين الإسلامي لينال مآربه الشخصية فيجعل الدين وسيلة لغرض من الدنيا، بل عليه أن يتمسح بدين الإسلام لينال ثمراته الجليلة التي منها العز والتمكين في الأرض قبل ثواب الآخرة. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأذكر آية ساعدوني في ذكراها، ومن يرد زينة الحياة الدنيا، من يرد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. أعد وأعلي صوتك. من يرد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة كل ما عملوا هو خاسر وباطل. مشيئة الإنسان يأتي ويقول صليت طول عمري وهو منافق، لكن أراد بصلاته الوصول لأمر معين أو ما شابه ذلك، هذا لا يقبل عند الله. نعم هذا عن كفار، وقدمنا إلى من قدم من عمل وجعلناه هباء منثورا. الثامنة والتسعون وهي المسألة قبل الأخيرة، ما السبيل الأرشد لمواجهة الحرب التي تشن على الإسلام من بعض أبناء المسلمين أنفسهم، سواء كانوا من العلمانيين أو من غيرهم؟ الواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه. فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية حتى يتبين بطلان ما هم عليه. الذين يحاربون الإسلام من ناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن مثل ما يحاربون به الإسلام، ويبين أن أفضل طريقة لتقويم الاقتصاد على وجه عادل هي طريقة الإسلام. والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار ومن والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومن المعلوم أن جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار، لأن جهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان، وجهاد الكفار يكون بالسيف والسهام. المسألة التاسعة والتسعون وهي آخرها وأخطرها، زعم أحد الوعاظ في مساجد في مسجد من مساجد أوروبا في درس من دروسه، ربما إذا قرأنا هذا الأمر يعني تبادل أذهاننا، شخص ما يظهر دائما زعم أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى، وتعلمون حفظكم الله أن بضاعة معظم الذين يترددون على المساجد في أوروبا من العلم قليلة، ونخشى أن ينتشر مثل هذا القول، ونرجو منكم بيانا شافيا في هذه المسألة. اليهود والنصارى ليسوا كفارا، أخوان. أقول، يقول الشيخ رحمه الله، إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال، ما قال رجل ضال، لكن قال هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال، وقد يكون كفرا، وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل في كتابه، قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفاقهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدل على ذلك على أنهم مشركون، سبحانه عما يشركون. وبين سبحانه وتعالى في آية أخرى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. أهل الكتاب اليهود والنصارى. والآيات والحديث في هذا كثيرة. فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا فقد كذبوا الله عز وجل، وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو، من شك في كفر اليهود والنصارى لا شك في كفره. ويا سبحان الله، يقول الشيخ: كيف يرضى هذا الرجل أن يقول إنه لا يجوز إطلاق الكفر على هؤلاء وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وقد كفرهم خالقهم عز وجل، وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون إن المسيح ابن الله، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير نحن أغنياء، كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر وأن يطلق كلمة الكفر عليهم وهم يصفون ربهم بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب. يقول الشيخ رحمه الله: وإني أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقرأ قول الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهن، وأن لا يداهن هؤلاء في كفرهم، وأن يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار وأنهم من أصحاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم في صحيحه. فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم العظيم الفرية، وأن يعلن إعلانا صريحا بأن هؤلاء كفر وأنهم من أصحاب النار، وأن الواجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بشارة عيسى عليه السلام معروف عند اليهود والنصارى، يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم، قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم لعل الآية هنا في الطباعة خطأ، مكتوب الأغلال التي في أعناقهم، أنا لا أحفظها هكذا. راجع الأعراف 157 انسحب، هذا خطأ في الطباعة والله أعلم. والأغلال التي كانت عليهم، راجعوها إن شاء الله 157، والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن شاء الله صحيح علي الحمد لله. وهو بشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فقد قال عيسى بن مريم ما حكاه ربه عنه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، لما جاءهم المبشر به أحمد، لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وبهذا نرد دعوة أولئك النصارى الذين قالوا إن الذي بشر به عيسى هو أحمد لا محمد، فنقول إن الله تعالى قال: فلما جاءهم بالبينات ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو أحمد. لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد، لأن أحمد اسم تفضيل من الحمد، فهو أحمد الناس لله، وهو أحمد الخلق في الأوصاف الكاملة التي يحمد عليها. فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله، وهنا جعلا لفضيلة لصيغة التفضيل من باب اسم الفاعل وهو أحمد، أحمد الناس بمعنى أحق الناس أن يحمد، جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم المفعول، فهو حامد ومحمود على أكمل صيغ الحمد الدال عليها أحمد. واعلموا أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وغيره. ويقول الشيخ: وإني أقول إن كل من زعم أن في الأرض دينا يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه إيش؟ كافر، لا شك في كفره، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وعلى هذا وأكررها مرة ثالثة، على هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبين للناس جميعا أن اليهود هؤلاء اليهود والنصارى كفار، لأن الحجة قد خانت عليهم وبلغتهم الرسالة ولكنهم كفروا عنادا. ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه، وكان النصارى يوصفون بأنهم ضلال أو ضالون لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه. أما الآن فقد علم الجميع الحق وعرفوه ولكنهم خالفوه، وبذلك استحقوا جميعا أن يكونوا مغضوبا عليهم. وإني، يقول الشيخ رحمه الله، أدعو هؤلاء النصارى، هؤلاء اليهود والنصارى، إلى أن يؤمنوا بالله ورسله جميعا وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي أمروا به في كتبهم. قال سبحانه، طبعا هذه الآيات من سورة الأعراف، راجعوها معي، من 56 بعد 100 إلى 58 آيتان. قال سبحانه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال: وليأخذوا من الأجر بنصيبين، لو أسلم هذا نصراني أو يهودي يأخذ من أجل نصيبين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والحديث جزء من صحيح البخاري رواه البخاري ومسلم. قال: ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع، كتاب في فقه الحنابلة في باب حكم المرتد، قال فيه بعد كلام سبق: أولم يكفر أو لم يكفر من دان، قال أولم يكفر من دان بغير إسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، أو لم يكفر أو لم يكفر أو لم يكفر، يعني من ضمن الكلام ما هو من هو المحكوم عليه بالكفر مجموعة منهم، أو لم يكفر من دان بغير إسلام كالنصارى أو شك في كفر أو صح مذهبهم فهو كافر. ونقل عن شيخ الإسلام قوله: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. وقال أيضا في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد. ويؤيد هذا ما ذكرناه في صدر الجواب، وهذا أمر لا إشكال فيه، والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والصلاة